așa. غايدور ما بين مناح قال شي عشات والليل راح هلاب الغايدور ما بين مناح وردة تصريح سوى حسرة ودات ما زال حزين دم شفوى حسرة ودات ما زال حزين يا ناس ومن توما ناس يا ناس ومن توما ناس يا زايد المهموم في همه يا المعاوني الدالم على ظلمه ويا اللي سحيم وفرغي أو كبيركم في الحيرة ربي مرير مريرة يا ناس ربي مرير مريرة يا ناس واش الحق كفا وعطاب الضبار واش الحق قفا وعطاب الضبار واش هو الحق قفا وعطاب الضبار حلف حلفه مظهر له اثار واش الحق قفا من زمان قفلوا عسري ساروتو ما في الحياه مبداها الخير والشر الحرار والسبايا العيب فينا بالاطنان لا لغه موحده ولا مايا وعلاش يا أمة بني العدنان علاش يا أمة بني العدنان أمة وحدة 700,000 راي ورايا يا حرتي في بنادم واحد وكثرت الديان وياك ذاك الإنسان وذاك الإنسان ياك هذا كرداك مرايا ياك هذا كرداك مرايا ربي مري مريرة يا ناس ربي مري مريرة يا ناس غير بلا زيادة الهضرة العالم من قديم خصاه نغزة والملازل تتبدل ده العالم القديم خصاه مغايزة والملازل تتبدل واسقينا وروينا من بحرك خمرنا وهي قريني نامي وجهي يا حمصير والشعف الدنيا كالوالي وشتات الصبيان مرمي يطوق ذاك الغرس العالي عمر الله عليه غفلنا واسقينا وروينا من بحرك هايجنا واسقينا وروينا من بحرك خمرنا وهي قريني نامي وجهي يا حمصير والشعف الدنيا كالوالي وشتات الصبيان مرمي يطوق ذاك الغرس العالي أمر الله عليه غفلنا واسقينا وروينا كيف معرك هايجنا واسقينا وروينا من معرك خمرنا واه يا قريني لاغي وجه يا حمصير واسقينا وروينا كيف بحرك هايجنا واسقينا وروينا من بحرك خمرنا واه يا قريني لاغي وجهي يا حمصير كل شعف الدنيا كالوالي والساس الصبيان مرمي يخطوق ذاك البرش العالي امر الله عليه غفلنا واسقينا وروينا كيف بحرك هايجنا واسقينا وروينا من بحرك خمرنا سايبات الهابينا لوقات قطور كلها يسا شانو بالليل ما تسمع أرميلو بلودا ساير الدنيا سايبات الهابينا لوقات قطور كلها يسا شانو بالليل ما تسمع أرميلو بلودا وسايل في الدنيا سايبات الهابينا لوقات قطور شانو بالليل ما اسمع أرميلو بلودا أصقينا واروي واسقينا وروينا من بحرك خمرنا واه يا قريني لاغي وجهي يا حمصير واسقينا وروينا كيف بحرك هايجنا واسقينا وروينا من بحرك خمرنا Thank you. انت لغي عالهياج ويجيك هلالو تحت وتفوز بقراية الكتاب وعرف الحلا لا بدليها من زبدال تدبال الهوال بان البران انت لغي عالهياج ويجيك هلالو تحت وتفوز بقراية الكتاب وعرف الحلا لا بدليها من زبدال تلبى الهوى انت لغي عالهياج ويجيك هلالو تحت وتفوز بقراية الكتاب وعرف الحلا لا بدليها من زبدال تلبى الهوى البان البرهان انت لغي عالهياج ويجيك هلالو تحت وتفوز بقراية الكتاب وعرف الحلا دنيا بالمال ولا دنيا بالمال دنيا بالمال دنيا بالمال اوه دنيا بالمال دنيا بالمال ايه دنيا بالمال دنيا بالمال اه دنيا بالمال دنيا بالمال اوه دنيا بالمال دنيا بالمال ايه دنيا بالمال دنيا بالمال اه دنيا بالمال دنيا بالمال اوه دنيا بالمال دنيا بالمال دنيا بالمال لا لا لا دنيا بالمال